بسم الله الرحمن الرحيم. جواد، ما الفرق بين الميت المحرم والحلال في باب الجنائز؟ يعني هل يغسل ويكفن ويطيب؟ هل هما واحد؟ يغسل، نعم، صحيح. طيب، والمرأة يا عبد الله خالد، المرأة تختلف عن الرجل شيء؟ فقط هذا الفارق، ها؟ صحيح. هيا نقرأ. صحبي أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة بطرف كالتبال تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في الكلام عن كيفية تكفين الرجل، فبعد أن ذكر الأشياء التي يلف بها وأنها ثلاث لفائف بيض تجمر، شرع في بيان الكيفية التفصيلية للتكفين، فقال: ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني تؤخذ هذه الثياب الثلاث اللفائف ويبسط بعضها فوق بعض، ويراعي المكفن أن يكون الثوب الأسفل الذي سيكون هو الخارجي هو أحسن، هذه يختار أحسن هذه اللفائف ليكون هو الأسفل، لأنه الذي سيظهر في نهاية التكفين. ثم قال: ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني ويسن أن يجعل حنوطا فيما بينها، والحنوط هو أخلاط من الطيب يسمى بهذا الاسم إذا كان للميت خاصة، فيشرع أن يكون فيما بينها، أي لا فوق هذه الأكفان جميعا، لأنه روي عن السلف كراهية تخليق الأعلى، فتكون الحنوط فيما بين هذه الثياب مراعاة لهذه الأثار. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني وليس على جنب ولا بطبيعة الحال على وجهك، وإنما مستلقيا، لأن وضعه على هذه الكيفية أسهل للتكفين وطي الثياب، كما أنه أمكن في شد الثياب وتثبيتها على الميت، وهو أمر متبادر إلى الذهن، لكن أحب المؤلف أن يؤكده. ويجعل منه في قطن بين اليتين، الزامير في منه يرجع إلى الحنوط، يعني يستحب أن يجعل بين اليتي الميت شيئا من الحنوط من خلال غمس القطن فيه ثم وضعه في هذا المكان، لأمرين: الأول منع الرائحة الكريهة فيما لو حصلت منه رائحة، الثاني أن هذا مروي عن التابعين رضي الله عنهم، والاستدلال بمسألة أنه مروي عن التابعين يعني للاستئناس، ولا قول التابعي ليس بحجة في الإجماع، بالإجماع، لكن كما سبق أن هذه الأمور التي تصنع بالميت وهي من صالح الميت وتحقق الهدف العام من نظافته وطيب رائحته مشروعة، وإن لم يعني تروى هي بنفسها في الأحاديث، لكن المعنى العام للتكفين والتوصيل يقتضي مثل هذه الأمور. فإذا تأيد هذا في فتوى للتابعين صار هذا بمجموعه صالحا لأن يؤسس عليه الفقيه حكما شرعيا، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته. يعني إذا وضع هذه القطنة بين اليتي الميت وهي مخلقة بالحنوط أو مطيبة بالحنوط، فإنه يشد عليها في هذا الموضع هذه الخرقة المشقوقة لتكون كالتبان، وهو النوع وهو السروال القصير، وهو السروال القصير، وذلك ليحفظ القطنة في محلها وليستمسك أيضا تستمسك الأليتين والمتانة. ثم قال ويجعل الباقي على منافذ وجهه، منافذ الوجه العينان وفتحتي الأنف المنخران والشفتين أو الشفتان، وهذه المنافذ يجعل الباقي من القطنة التي فيها حنوط عليها لنفس السبب السابق، وهو حفظها من الهوام، ويجري لو خرج منها شيء تبقى الرائحة رائحة طيبة ولا يتأذى الناس بالخارج من هذه المنافذ. ثم قال ومواضع سجوده، يعني ويشرع أن يضع من هذه القطنة على موضع السجود، وعلّل هذا بأنه فيه تكريما للميت وتكريم لهذا الموضع الذي هو أشرف المواضع في الإنسان لما كان يضعه حال الحياة لله تعالى. لكن الحقيقة أنه في نظر يعني استحباب هذا، لأن نستحب الأمور الثانية قلنا لأنها تأتي منسجمة مع سياق التنظيف والتكفين، أما هذه ففيها شائبة تعبد كأنهم يريدون تكريم هذا الموضع يعني تعبدا، هذا يحتاج إلى دليل، فهذا يحتاج إلى دليل. الأقرب أن هذا إن لم يوجد آثار ولا أحاديث، أو إن لم يوجد أحاديث ولا آثار أنه لا يشرع، بل هو إلى الإحداث أقرب منه إلى المشروعية، لأن هذا نوع من التعبد. ثم قال وإن طيب كله فحسن، بعد أن ذكر المواضع التي يستحب أن يطيب أو أن تطيب، وهي فيما بين الكفن وبين الأليتين في منافذ الوجه وموضع السجود، لما ذكر هذه المواضع بالذات أعقب هذا بأنه إن طيب الجسد كله فهذا أمر حسن لأمرين: الأول أن هذا مروي عن أنس بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، الثاني أنه يأتي في سياق أيضا زيادة النظافة بالنسبة للميت. ثم قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. يعني أن نبدأ بلف الطرف الأيسر على الأيمن، وبهذا نكون نغطي الشق الأيمن قبل، أو نبدأ بتغطية الشق الأيمن قبل الأيسر، وهو في الواقع رد طرف اللفافة اليسرى على شقه الأيمن يؤدي إلى تغطية الأيسر أولا، أليس كذلك؟ ولهذا القول الثاني أنه يعكس، القول الثاني أنه يعكس ليكون أول ما يتغطى الأيمن. والظاهر والله أعلم أن في هذه الأمور فيها سعة، وأنه لا يقال الأحسن أو المستحب هذا ولا هذا، إنما يلف كيفما تيسر، لأنه ليس في السنة ما يدل على تقصد شيء من هذا. وأنتم ما أخذتم من القاعدة أن كل شيء فيه زيادة تنظيف وتطييب وتطهير فنقبله، وكل شيء فيه شائبة تعبد فنحتاج فيه إلى دليل. البداية بالشق الأيمن أو الأيسر من اللفافة يحتاج إلى دليل، لأنه لا شك أنه يقصد بهذا شيء من التعبد، ولا ستر الميت سيحصل بدأت بالشق الأيمن أو بالشق الأيسر. أيضا هذا نقول الأظهر والله أعلم أن فيه سعة وأنه يبدأ برد الطرف المتيسر ويجسم قال رحمه الله تعالى ويجعل ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه يعني يجعل الفائض أو الفاضل من هذه اللفافات من جهة الرأس لأمرين. الأول أن الرأس أشرف من غيره فلأن نعتني بتغطيته أو لا. الثاني أنه لما قصر الثوب عن مصعب بدأنا بإيش برأسه هذا يؤكد أنه تغطية الرأس مقصودة أو العناية بالرأس مقصودة شرعا. ثم قال ثم يعقدها يعني لئلا تنتشر وتتفكك مع الحمل والمشي بها. ثم قال رحمه الله تعالى وتحل في القبر يعني ويشرع أن يحل هذه اللفافة إذا وضعه في القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود حل الشوكة التي كانت تربط اللفافة ولأن هذا الأمر مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا يحتاج إلى دليل وقد وجد الدليل وهو حديث وأثار فهكذا يسنى. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز يعني إن استبدل المكفن الثلاث لفائف بهذه الثياب الثلاثة وهي القميص والإزار واللفافة الواحدة فإنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه فدل على جواز تكفين بغير اللفائف يعني بالقميص. فإذا أراد أن يكفن الميت بهذه الثياب الثلاثة فإنه أول ما يبدأ بالمئزر لكي يستر عورته ثم يلبسه القميص ثم أخيرا يلف اللفافة. فلو أن المؤلف رتب هذه الأمور فقال وإن كفن في مئزر وقميص ولفافة لكان أقرب إلى ترتيب التكفين في حقيقة الواقع وكما يجري. ثم قال رحمه الله تعالى وتكفن المرأة في خمسة أثواب. أولا قرر المؤلف أن المرأة ليست كالرجل وهذا كالمجمع عليه أن المرأة ليست كالرجل هذا المبدأ كالمجمع عليه لكن اختلفوا في كم ثوب تكفن المرأة. فالحنابلة يرون أنها تكفن في هذه الثياب الخمسة لأنه روي أن التي غسلنا أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنها بهذه الثواب الخمسة وهو حديث فيه ضعف لكن اختيار خمسة أثواب مروي عن عدد من التابعين ولا أذكر الآن يعني أنه فيه أثار عن الصحابة لكن هو مروي عن بعض التابعين وهو مذهب الجمهور كما أنه يؤيد المبدأ الشرعي العام وهو استحباب زيادة الستر بالنسبة للمرأة. والقول الثاني أنها تكفن بأربعة والقول الثالث بثلاثة والقول الرابع بسبعة. الواقع ليس في الباب يعني أحاديث واضحة تؤيد أحد هذه الأقوال ليس في الباب أحاديث لا واضحة ولا غير واضحة إلا هذا الحديث الذي يروى عن مغسلي مغسلات أم كلثوم ولهذا نقول الراجح المذهب على الأقل في حديث ضعيف ضعفه ليس بشديد ثم هو مروي عن بعض التابعين فنختاره لما فيه مما تقدم وأيضا لأنه أسر للمرأة. يقول المؤلف تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص وثيابين. تكفين المرأة يكون بأن تلبس الإزار أولا ثم بعد الإزار تلبس القميص قبل الخمار ثم بعد القميص الخمار، ثم اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية. هذا الترتيب جاء في الحديث لكنه ضعيف، جاء في الحديث لكنه ضعيف، لكن يؤيده أن هذا الترتيب هو الترتيب المنطقي، كما أنه يؤدي إلى زيادة ستر بالنسبة للمرأة، لأننا نبدأ بالإزار. وأيضا يؤيده أنه لو لم نبدأ بهذا الترتيب لكان في هذا حصل في هذا أمران: الأول مشقة على المكفن، لأنه إذا ألبسها القميص المكفنة، إذا ألبستها القميص ثم أرادت أن تلبسها الإزار فهذا يعني أن تعالج المرأة إلى أن تلبس الإزار، كما أن فيه إيذاء للمرأة الميتة لأن تحتاج الكثرة تقليب وتحريك لتتمكن من إلباسها الإزار بعد القميص. ولهذا نقول إزار ثم قميص ثم خمار ثم اللفافة الأولى ثم اللفافة الثانية، وهذا موافق للحديث وموافق للترتيب المنطقي كما قلت. ثم قال رحمه الله تعالى: والواجب ثوب يستر جميعه، يعني أن ما تقدم من تعداد الثياب بالنسبة للرجل والمرأة أن هذا كله سنة. أما الواجب الذي يتأدى الفرض به فهو أن يستر الميت سواء كان رجل أو امرأة بثوب يستره جميعه، بدليل حديث مصعب فإنه هكذا كفن رضي الله عنه وأرضاه. يعني ولو قيل أنه لا ينبغي تكفين التكفين بأقل من 3 أثواب عند السعة لكان هذا القول متوجه، لأن مصعب إنما كفن بثوب لأنه لم يوجد إلا هذا الثوب، فتكفين الرجل بثوب واحد مع وجود أكثر من ثوب فيه مخالفة للسنة، هذا على أقل أحواله. فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر 4، يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. أحسن الحديث. قوله فصل يعني للكلام عن كيفية الصلاة بعد أن انتهى من التغسيل والتكفين. السنة أن يقوم الإمام عند صدره. الشارع الحكيم رتب موقفا معينا للإمام إذا كان الميت امرأة، وموقفا آخر إذا كان الميت رجل، والوقوف في هذا الموضع الذي عينه الشارع سنة، فإن وقف في أي مكان صحت الصلاة، يقول السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل وفي وسط المرأة، والدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند صلى على رجل، أو كان إذا صلى على رجل يقف عند رأسه، وإذا صلى على امرأة يقف عند وسطها. ويلاحظ أن الحديث فيه عند رأسه، بينما الحنابلة يقولون عند صدره. ولهذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقف عند رأس الرجل ليطبق الحديث كما جاء تماما، فيقف عند رأس الرجل لا عند صدره. وهذه الرواية اختارها ابن قدامة وهي الرواية الراجحة، وإن كان شرط بعض الحنابلة أن الفرق بين الصدر والرأس يسير، وأن هذا مراد الذين قالوا الصدر، لأن الفرق يعني ليس فرقا كبيرا، باعتبار في الغالب أن الرجل إذا وقف فعرضه أكثر من الرأس وأكثر من الصدر، فهو إذا وقف أمام الرأس فبعضه أمام الصدر، وإذا وقف أمام الصدر فبعضه أمام الرأس، لكن الراجح أن يتقصد أن يقف أمام الرأس، حتى مع القول بأن الأمر متقارب، لأن نقول الراجح أن يتقصد أن يقف أمام الرأس تماما قدر الإمكان، لأن جانب التعبد في هذه الأحاديث واضح، ودائما إذا كان العمل جانب التعبد فيه واضح وقوي كان التأسي الدقيق فيه مطلوب، بخلاف ما إذا كانت العلة من الصلاة من الحكم الشرعي معلومة، ورأى الإنسان أنه لو فعل فعلا آخر حقق العلة أكثر، فإن هذا بالإمكان أن تراعى العلة. مثلا لو كان الإنسان إذا صلى في بيته السنة خشع، وإذا صلى في البيت خشع أكثر بسبب عدم الضوضاء وإلى آخره، أو يخشى أن ينشغل إذا دخل بيته، فهل نقول الآن الأفضل له أن يصلي في المسجد؟ نعم، لأنه نعلم أن مقصود الشارع من استحباب صلاة في البيت عدة أمور، منها الخشوع في الصلاة. فإذا كان يحصل هذا أكثر في المسجد مثلا، فإن له أن يصلي في المسجد. وهكذا يكون في الأمر صعة إذا كان الأمر تعبدي مع وجود علة، لكن إذا كان تعبدي فقط مثل هذه المسألة، فإنك لا تكاد تفقه معنى لاختيار رأس الرجل ووسط المرأة، أليس كذلك؟ والتعليلات التي قيلت ضعيفة مهما قيل، يعني من التعليلات وإلى آخره، لكن تعليلات ضعيفة، ليست تعليلات يمكن الاعتماد عليها. فجانب التعبد في هذا الحديث واضح جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكبر أربعا، يعني أن السنة أن يكبر الإنسان إذا أراد أن يصلي على الميت أربع تكبيرات. سيذكر المؤلف ماذا يقول بعد كل تكبيرة، لكنه يريد أن يبين الآن عدد التكبيرات. ومقصود المؤلف يكبر أربعا يعني مع كراهية الزيادة عليها. والدليل على مشروعية التكبير أربعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، كبر على النجاشي أربعا، فهذا دليل أن المشروع أربع. وأما الدليل على كراهية الزيادة لأن هذا هو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكبر أربع تكبيرات إذا أراد أن يصلي على الميت. إذن قال يكبر أربعا. القول الثاني أنه يجوز أن يكبر أربعا، ويجوز أن يكبر خمسا وستا وسبعا. أما الخمس فهي مروية في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وهو في صحيح مسلم. وأما ستا وسبعا فهو صحيح عن علي رضي الله عنه، وروي التكبير تسعا، مروي أنه أيضا كبر تسعا. ويعني الزيادة على الخمس، الأربع والخمس هذه منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. الزيادة على الخمس فيها أثار صحيحة وأخذ بها جماعة من الفقهاء، لكن يعني لو اقتصر الإنسان على الأربع والخمس فهو الأولى، لو اقتصر على الأربع والخمس فهو الأولى، لأن الظاهر والله أعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في هذه المسألة، ورأى أنه إذا صلى على أهل الفضل والتقدم كأهل بدر وغيرهم أنه يزيد في التكبير لمزيد العناية والإكرام لهؤلاء الذين ماتوا، كما أنه روي عنه أنه يكبر على عامة الناس أربع، وعلى الصحابة خمس، وعلى أهل بدر ست، وإلى آخره، مما يدل على أنه رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة ورأى أن زيادة التكبير تنسجم مع زيادة فضل وتقدم الميت. لكن يعارض هذا الأمر أن يعني أن صلاة الجنازة صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات، أليس كذلك؟ مرارا، يعني ما أكثر الذين ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل أنه زاد على خمس تكبيرات، وهو أمر فيه تعبد ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كله أنا أقول الأحسن أنه جريا على القاعدة التي يعني تحدثت عنها سابقا، وهي أن الأثار التي مروية في أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم خاص وعمل مضطرد، أنها لا تكون بقوة الأثار في مسألة لا يكون فيها حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة عدد التكبيرات أكثر من أن أكثر يعني أكثر من أن نقول فيها حديث، بل فيها عمل، عمل مضطرد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يكبر أكثر من خمس لا نقل لنا. الحاصل أن الأحسن ألا يزيد على خمس، الأحسن ألا يزيد، فإن زاد فهو متأثم بعلي رضي الله عنه وأرضاه ولا حرج عليه، لكن الأحسن ألا يزيد. ثم قال رحمه الله: يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني أن المشروع للمصلي على الجنازة إذا كبر التكبيرة الأولى أن يشرع بالتعود وألا يستفتح. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، وهذا الاستدلال يحتاج إلى تحرير، يعني هل في الأحاديث ما يدل على أنه شرع بالتعود، يعني شيء صريح؟ ليس بواضح، هذا ليس بواضح، لكنهم هم استدلوا بأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح. الدليل الثاني أن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، بدليل أنه لم يشرع فيها ركوع ولا سجود ولا قراءة بعد الفاتحة، وكون صلاة الجنازة مبناها على التخفيف صحيح، هذا واضح من كيفية التي جاءت من الكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يشرع الاستفتاح لأن صلاة الجنازة صلاة وكل صلاة فيها استفتاح. والقول الأول هو مذهب الجماهير، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد اختاره بعض المحققين من أصحابه مثل الخلال. وينبغي أن نذكر لكم ترجمة في أحد الدروس الخلال لفضله وأهميته في المذهب، لعله في أحد الدروس نتحدث عن هذا الإمام. الراجح والله أعلم مذهب الجمهور، الدليل على هذا قضية أن مبنى صلاة على التخفيف، صلاة الجنازة على التخفيف، على أن رجحان هذا القول ليس رجحانا بينا مثل ما يجزم الإنسان في بعض المسائل بدون تردد، لكن هو الراجح، يعني أرجح من القول الثاني. ثم قال: يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، يعني أنه يشرع أن يتعود، لأن التعود كما تقدم معنا مرارا لصيق بالقراءة وليس لصيقا بالاستفتاح، فإذا سقط الاستفتاح فإن التعود لا يسقط لأنه توجد قراءة، فيستعيد يعني ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة. وعرفنا من هذا أن الحنابلة يرون أنه لا بد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله لا صلاة عموم يدخل أو تدخل في صلاة الجنازة، تدخل في صلاة الجنازة. والقول الثاني أنه لا يقرأ الفاتحة لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولأنه مروي عن بعض الصحابة عدم وجوب قراءة الفاتحة. والقول الثالث أنه مخير، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. والخلاف في الفاتحة يقوي القول بسقوط الاستفتاح ولا بعدمه؟ بسقوطه. هو في الواقع الخلاف في هذه المسألة من الأشياء التي جعلت الإنسان يرجح، إذا كان العلماء اختلفوا في الفاتحة فالاستفتاح فيه من باب أولى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني أنه بعد أن يكبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه مروي في حديث أبي أمامة وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب كثير من أهل العلم أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية لأنها هي الأكمل والأتم، فإن صلى عليه أي صلاة مطلق الصلاة جاز لأنه تحقق المقصود. ولهذا يقول المؤلف: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي عليه في التشهد. وتقدم أن هذا تعليله أن صلاة الإبراهيمية هي أفضل أنواع الصلاة فيأتي بها في هذا المقام، لكن إن جاء بما هو دونها من أنواع الصلاة جاز. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدعو في الثالثة، يعني المشروع أنه بعد أن يكبر الثالثة يدعو. وهذا ثبت في أكثر من حديث، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن أمامة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أخلص له في الدعاء، ومنها أن الحكمة العامة من الصلاة والمقصود منها هو أن ندعو للميت، فهذا أهم مراحل صلاة الجنازة. أهم المراحل هو أن ندعو للميت، لأن الغرض من صلاة الجنازة هو أن ندعو للميت، فهذا كما سيأتينا ركن وهو من أهم أركان الصلاة. والظاهر والله أعلم أنه لا يوجد خلاف في وجوب الدعاء للميت، يعني لا أذكر أنه يوجد خلاف في الدعاء على الميت، يعني لا أحد من أهل العلم سيقول ممكن أن نصلي بدون أن ندعو للميت. ثم قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. هذا الدعاء جاء في الحديث، ومقصود المؤلف أنه ينبغي أن يدعو للميت بالوارد، وهذه قاعدة الشرع أنه في كل مكان يستحب فيه الدعاء يستحب للداعي أن يتخير الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل العلم يرون أنه إذا حث الشارع على الدعاء في موضع من المواضع فإنه ينبغي للإنسان أن يتوخى الدعاء بالألفاظ التي جاءت وإن كانت مروية في غير هذا الموضع، فكيف في الأدعية التي رويت في هذا الموضع؟ فإنه يتأكد على الداعي أن يستعمل هذه الدعوات. مسألة يجوز للإنسان أن يدعو بغير هذا الدعاء، فإذا دعا للميت بأي دعاء أجزأ وكفى. مسألة ثانية يجوز أن يؤخر الدعاء إلى ما بعد الرابعة، أن يؤخر الدعاء إلى ما بعد الرابعة، وعلى هذا فإنه يكبر الرابعة ثم يدعو ثم يسلم، ثم يسلم على القول أنه لا ينبغي أن نزيد عن الأربع الذي هو مذهب الحنابلة، لكن في الواقع أن هذا لا ينبغي، وهو تجويز من أهل العلم، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الدعاء إلى ما بعد الرابعة، بل دائما كان يدعو في بعد الثالثة. ولهذا نقول وإن جوزه بعض الفقهاء إلا أن الأقرب أنه لا يصلح، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. يريد المؤلف أن يشير إلى أن الدعاء للميت الصغير يختلف عن الدعاء للميت الكبير، فالدعاء بالنسبة للميت الذي لم يبلغ يكون بالدعاء لوالديه، ولهذا يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره، فنجعل الدعاء للوالدين. ومقصود المؤلف أنه يبدأ بهذا الدعاء يعني بعد الدعاء العام للناس الذي ذكره في اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. إذا انتهى من هذا الدعاء العام فإنه إذا كان الميت لم يبلغ يدعو لوالديه، وعلل هذا بأمور: الأول أنه مروي عن بعض الصحابة، والثاني أن هذا الطفل الصغير ليس له ذنوب حتى يدعى له بالمغفرة، والثالث وهو يجمع الأمور السابقة أن هذا أنسب للمقام، فإن المقام الآن مقام دعاء واستغفار، وهذا الطفل لا يحتاج إلى دعاء واستغفار لأنه لم تسجل عليه ذنوب. ومن هنا علمنا أو أخذنا قاعدة، وهي أن الشارع يجعل لكل مقام مقال، ولهذا نقول في دعاء القنوت بالنسبة للنوازل من الخطأ الكبير الذي يسمعه بعض الناس أن يجعل الدعاء عاما، يدعو أدعية عامة ويدعو دعاء مشابه للقنوت في الوتر، هذا خطأ، لأن الغرض من قنوت النوازل أن ندعو لهذه النازلة، فينبغي أن لا يخرج عن هذه عن هذا الإطار العام الذي من أجله شرعت العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يشرع له أن يقف بعد الرابعة قليلا، وذلك لأمور: الأول ليتسنى لمن خلفه أن يكبر معه، الثانية لأن هذا مروي في بعض الأحاديث أنه سكت قليلا صلى الله عليه وسلم، وكما قال المؤلف رحمه الله يكون هذا السكوت يعني سكوت قليل جدا، سكوت قليل. ثم قال: ويسلم واحدة عن يمينه، يعني أن المشروع في سلام صلاة الجنازة أن يكون تسليمة واحدة. والإمام أحمد بيّن ما هو الدليل على هذا بقوله: روي عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أخذنا قاعدة يعني يعتني بها الإمام أحمد دائما، وهي أنه كلما كانت السنة مروية عن عدد كبير من الصحابة كلما كان اهتمام وإثبات وتقديم الإمام أحمد لها أكثر من السنة التي لم تروى إلا يعني مرة أو لم تروى إلا عن واحد. ولهذا حديث ابن عباس في عدم وقوع الطلاق الثلاث لم يحتفل به الإمام أحمد كثيرا، لأنه لم يروى إلا عنه، واضح، لم يأتي به إلا فلان يقول، سواء كان لم يأتي به إلا راوي أو ابن عباس نفسه. فهذه طريقة حقيقة للإمام أحمد، منهج أنه يأخذ بالأحاديث الكثيرة والأصول العامة، وهذا يعطي الإنسان طمأنينة بأقوال الإمام أحمد، لأنه لا ينظر لي كما يصنع بعض الناس اليوم. يعني لاحظ الفرق بين الإمام أحمد وبعض وبين بعض المعاصرين، الذي يعتمد في إثبات سنة مهمة على رواية جاءت في مسند البزار لا تعرف في الكتب الستة. أي فرق بين المنهج الذي يؤسس على جملة الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين منهج يؤسس أقواله الفقهية على روايات شاذة لم تروى عن أحد وجاءت في عن صحابي واحد في طريق غريب، ويعني لم توجد إلا في معجم الطبراني الصغير أو في الأوسط الذي يعني عرفت. يعني هنا نجد أن الإمام أحمد دائما مر علينا كثيرا عن ستة من أصحاب النبي، عن خمسة، أو يقول في رفع اليدين وهذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج حقيقي ومهم لطالب العلم، أنه يعتني بأصول المسائل التي رويت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يجوز أن يسلم الإنسان تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، قياسا على صلاة الفرائض، ولأنه إنما اكتفي بتسليمه تخفيفا وليس عزيمة، لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف. والراجح والله أعلم أنه لا يشرع أن يسلم تسليمتين، لا يشرع، يعني لا يجوز، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين قط. والقول بأنه لا يشرع هذا التشديد فيه، التشديد في المسألة مروي عن عبد الله بن المبارك، فإنه وصف من تعالى هذا بأنه جاهل جاهل، ثم قال رحمه الله تعالى: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني ويشرع للإنسان أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما الرفع بالتكبيرة الأولى فإنه لا إشكال فيه، متفق عليه، لأن الرفع في تكبيرة الإحرام مذهب الجماهير، مذهب الجماهير. إنما الإشكال في الرفع في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، فالمذهب يرون أنه يشرع أن يكبر، لأن هذا مروي عن ابن عباس ومروي عن ابن عمر. وقولهم مروي عن ابن عباس وابن عمر يعني يوهم أن هذا ليس فيه أحاديث مرفوعة، يوهم أنه ليس في المسألة أحاديث مرفوعة. القول الثاني عدم مشروعية الرفع. عدم مشروعية الرفع لأنه لم يأتي في الأحاديث التي روت لنا كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة. الراجح أنه يشرع أن يرفع لأنه لماذا يشرع أن يرفع؟ لا نقول في هذه المسألة مثل ما قلنا في بعض المسائل الأخرى مثل التكبيرات، لأن عدم نقل الرافع وارد، يعني قد لا ينقل الرافع. لماذا؟ لأن الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كل الصلوات، فلم ينقلوا لنا أنه رفع في الجنازة، بخلاف التكبيرات فهي أمر خاص بصلاة الجنازة، فربما يكون لم يروى، فيكون فعل ابن عمر وابن عباس يعني خرج مخرجا مرفوعا أو له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن ليس من المسائل التي فيها اجتهاد باعتبار أنها سنة داخل الصلاة. ثم بعد هذا كله، يعني هذه المسألة خلاف فيها قول، وقول الظاهرية والأحناف الذين يرون أنه لا يشرع الرفع فيه قوة، لكنهم خالفوا الجماهير وخالفوا الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك، يعني هذه المسألة تحتمل أن لا يوجد فيها حديث مرفوع، لأن الأصل في صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يرفع مع كل تكبير، فلا نستغرب أن لا يروى لنا هذا، لأنهم سيعتبرون أن الرفع في كل صلاة. فيكفي أن يوجد أثر عن ابن عباس وأثر عن ابن عمر لنقول بمشروعية الرفع. التنبيه قبل أن نكمل، يعني أحب أن ننبه الأخوان أنه تم تأجيل اختبار الزاد إلى يوم الثلاثاء بعد القادم، ليس القادم ولكن بعد القادم، موافق 17/4 بناء على طلب الإخوة، والبلوغ سيكون بعد فترة التوقف، توقف في 3/5، بعد فترة التوقف يكون اختبار البلوغ. ثم قال رحمه الله تعالى: وواجباتها، مقصود المؤلف بكلمة وواجباتها يعني الأركان، يعني الأركان. قوله رحمه الله تعالى: قيام، يعني يشترط لصحة الصلاة أن يصليها وهو قائم، لأنها صلاة، والصلاة الفريضة لا تصح إلا عن قيام، فإن صلاها بعد الفريضة جاز أن يصليها جالسا، لأن الصلاة الثانية فيها نافلة. ثم قال: وتكبيرات، يعني أن التكبيرات الأربع واجبات وأركان في الصلاة. ومن هنا علمنا أن العلماء ينظرون للتكبيرات نظرة عظيمة، ويرون أنها مهمة في الصلاة، بسبب أن التكبيرات شعار صلاة الجنازة، ولأنها خاصة بصلاة الجنازة، ويرون أن التكبيرات تقوم مقام الركعات، يرون أن التكبيرات تقوم مقام الركعات. المهم أن أهل العلم يعطون التكبيرات في صلاة الجنازة منزلة رفيعة، وهذا سنحتاج إليه عند قضية قضاء الفائت منها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله كما قلت التكبيرات، يعني الأربع، لأن الزائدة عنها سنة، سنة بالإجماع. ثم قال: والفاتحة، الفاتحة أيضا سنة، والفاتحة أيضا ركن من أركان الصلاة، لعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة. هذا دليلكم يسأل عن مراجع للمسائل التي رويت عن الإمام أحمد. المراجع هي المسائل، مسائل حرب، ومسائل كوسج، مسائل أكرم، مسائل عبد الله، ومسائل صالح، وهذه كلها طبعت طبعات محققة ومنقعة، مسائل أبي داود، ينبغي لا تخلو مكتبة من كتب المسائل، وجامعة الجامعة الإسلامية مشكورة طبعت مسائل الإمام أحمد طبعة أنيقة وفاخرة وجيدة مفيدة حقيقة تشترى وتقتنى ويعني تعب الذين حققوها في تحقيقها وتنقيحها مسائل حرف ثلاث مجلدات ومسائل المرزية تسع مجلدات وأيضا طبعوا مسائل أظن ابن هاني ثلاث مجلدات. المهم أنه مسائل الإمام أحمد مطبوعة ومبذولة ومفيدة لطالب العلم. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا واجبة لأن ابن عباس وأبا أمامة رضي الله عنهما أرضاهما أخبرون أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر ثانية يصلي. ثم قال الله أكبر الله قال رحمه الله تعالى ودعوة للميت يعني أن الركن أن يدعو ولو دعوة واحدة للميت. ومن هنا علمنا أن الدعاء لعامة المسلمين في صدر الدعاء أنه سنة. فلو كبر ثالثة ثم دعا دعوة واحدة وكبر الرابع وسلم لكان أتى بالواجب في صلاة الجنازة. والدليل على أن الدعوة ركن قوله صلى الله عليه وسلم أخلص له في الدعاء. والدليل الثاني أن الدعاء هو المقصود من الصلاة والمقصود منها غالبا ما يكون من الأركان. ثم قال والسلام يعني من أركانها السلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحديدها التسليم. وصلاة الجنازة صلاة ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستة هؤلاء أخبرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم. أما هل يسلم تسليمه أو يسلم تسليمتين هذا تقدم الكلام عنه. ثم قال رحمه الله تعالى ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته يعني إذا دخل المأموم بعد أن كبر الإمام التكبيرات أو بعض التكبيرات فهل يشرع أن يقضي هذه التكبيرات أو يشرع أن لا يقضي؟ فيه خلاف. القول أول الحنابلة أنه يستحب ولا يجب أن يقضي هذه التكبيرات. القول الثاني أنه يجب أن يقضي التكبيرات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. القول الثالث أنه لا يشرع أن يقضي التكبيرات لأن ابن عمر كان لا يقضي التكبيرات. والراجح الله أعلم أنه يجب أن يقضي التكبيرات أولا لعناية الشارع بالتكبيرات وثانيا لعموم الحديث فإن قوله إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فاقضوا يشمل التكبيرات. وثالثا أنه لا يصح أن نقيس تكبيرات صلاة الجنازة على تكبيرات صلاة العيد لأن تكبيرات صلاة العيد سنة وتكبيرات صلاة الجنازة ركن فكيف نقيس هذا على ذلك. فإذا راجح أنه يقضي وجوبا لا ندبا. ثم قال رحمه الله تعالى ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. إذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت فإن له أن يصلي على القبر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وصلى صلى الله عليه وسلم على قبور أكثر من رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن قيده المؤلف بقوله إلى شهر، إلى شهر، يعني أنه يسن أن يصلي إلى شهر. والدليل بتقييده إلى شهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بعد شهر من مرور من موتها رضي الله عنه وأرضاه، فقيد الحنابلة المسألة هذه بالشهر لهذا الحديث. والقول الثاني أنه لا يتقيد بشهر، بل له أن يصلي دائما وأبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يحدد. والقول الثالث أنه يصلي عليه دائما بشرط أن يكون حين موت الميت من أهل الصلاة. فإذا كان هذا المصلي من أهل الصلاة حين مات الميت فيشرع له أن يصلي. ودليل هذا القول الجمع بين النصوص، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من مات في قبره، وأيضا نجد أن ثبت أن الناس لم يصلوا على قبر النبي ولا على قبر أبي بكر ولا عمر بعد موته، ولو كان هذا مشروعا لصلى الناس. فإذا أردنا أن نجمع بين هذه الأثار نقول أنه يشرع أن يصلي في هذا الحد، وهو أن يكون من أهل الصلاة حين مات الميت، وهذا أعدل الأقوال إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.